الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، ولعلها تكون الحلقة الأخيرة في سورة النساء، نسأل الله التوفيق والسداد. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في آخر حلقات سورة النساء، نسأل الله التوفيق والقبول. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله. اللهم آمين، بارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذن هذا نداء لأهل الكتاب بعدما وجه نداء إلى الناس، قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. الآن النداء مخصص: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية وجه ارتباطها في الحقيقة هو بعد الحديث عن افتراءات أهل الكتاب من اليهود الذين قالوا عن مريم بهتانا عظيما، وقالوا في عيسى عليه السلام كلاما مشينا مسيئا إليه عليه الصلاة والسلام، وذكروا أمه بجريمة الفاحشة الزنا، وحين أرادوا صلبه وقتله كانوا مبتهجين: قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فبعدما فند القرآن موقف هؤلاء الذين هم ضد عيسى عليه السلام فأنقصوا من حقه، الآن جاء الخطاب إلى النصارى الذين يعظمونه تعظيما يزيد عن حقه. إذن نحن بين تفريط وإفراط. أهل الكتاب من اليهود فرطوا في حقه وأنقصوا من شأنه، بل رموه ورموا أمه بالكلام الذي لا يقال. النصارى أفرطوا في حقه إلى درجة ألحقوه بالإلهية، لا إله إلا الله، ولا هؤلاء مصيبون ولا هؤلاء. فالحديث هنا موجه للنصارى، أو دعني أقول بدقة إلى طوائف من النصارى، لأن ثمة نصارى يقولون عيسى رسول الله وكلمته وروح منه، أما ابن الله لطوائف تقول هذا الكلام. فالخطاب هنا للذين غالوا وأفرطوا في تقديسه إلى درجة إلحاقه برب العالمين. جيد، أول شيء نلحظه: يا أهل الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب مثلا، لا، قال يا أهل الكتاب. جيد، يعني نسبهم إلى الكتاب، جعلهم من أهل الكتاب. جيد، وهذا كلام جميل، كلام فيه جميل. فيه تقرب، فيه تقرب، شكرا، فيه تودد لهم حتى يستيقظوا. يا أيها الذين هادوا، الذين تابوا، لا، هنا قال يا أهل، أنتم أهل الكتاب، أنتم المفترض أن ما في كتابكم من الحق ينهاكم عما أنتم فيه من الشطط والغلو والإفراط. فعودوا إلى كتابكم، تجدوا الموقف الصواب من عيسى عليه السلام. طيب، حينما نهاهم عن المغالاة في الدين قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق. هم ما تكلموا عن الله، هم تكلموا عن عيسى وقالوا عيسى ابن الله، فحديثهم عن عيسى كأنه حديث عن الله. نعم، وهذا ينقص من شأن رب العالمين ولا ينزهون رب العالمين. فلا تغلو في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد. ما هو الغلو سيدي محمد؟ الغلو الزيادة في أي شيء. الغلو تجاوز الحد المقبول في أي أمر، ومنها غلاء الأسعار غلاء الأسعار في الاقتصاد، والغلو في الدين والتدين فيه شطط. تجد الإنسان يغلو ويغالي إلى درجة يلبس لباسا لا يتناسب، يطيل لحيته بدرجة مثلا قد لا تتناسب، يشدد: هذا حرام هذا حرام. يا أخي، لا، المغالاة في الدين والتشدق لا يجوز، والتنطع. لذلك أظن حديث الرسول: هلك المتنطعون. نعم صحيح. أن المتنطع على ظهر أبقى ولا كذا ولا كذا. فالغلو في الدين التشدد مذموم، ومنه ولا تقولوا على الله الحق، هذا حاجة خاصة من العامة. علماء قالوا عطف الخاص على العام. في البداية نهاهم أن يغلوا وأن يبالغوا، بعد ذلك قال لا تقولوا على ربكم إلا الحق. عندما تقول عيسى ابن الله معناها الله تعالى بحاجة إلى ابن، بحاجة إلى من يعينه، أنت بحاجة إلى أبنائك لأنك فقير، لأنك عاجز. أما الله تعالى لا عجز عنده لا ضعف عنده، فلا يحتاج إلى الولد. لله ما في السماوات وما في الأرض، لا تقولوا على الله إلا الحق. جيد، الفعل قال، أنت تقول على القصيدة؟ لا، أنت تقول القصيدة. جيد، الفعل قال لا يعد بعلى. إذن ولا تقول على الله، مفترين على الله. شكرا، بس ولا تقول وتفتروا على الله، يعني هذا من التضمين. من التضمين، حيث ضمن الفعل قال الافتراء على الله. وفعلا إلا الحق، ما هو الحق؟ هو الأمر الصواب الثابت الذي لا يتغير. الذي لا يتغير هو أن الله واحد لا شريك له، لا ند له، لا نظير له. الحق هو يوم القيامة حق، وعيسى حق، والنار حق، هذا هو الحق الذي لا يتغير. الباطل يتغير، يعني كل مرة يظهر به بأسلوب. نعم. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ماذا تلاحظ في التسمية؟ سماه باسمه كاملا. ونسبه إلى أمه. جميل. لأنهم يتحدثون عن عن عن ال ال ال ال البنوة. جيد، هذه واحد. لا، وذكر المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هم حين قتلوه ماذا قالوا؟ قالوا نفس الكلام. هم ابتهجوا، قالوا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال لا لا لا، أنتم لستم على صواب وأنتم حاقدون علي. الله تعالى أعاد كل الكلام ولكن أعطاه الصواب، أعطاه في شكله صواب. نعم هو المسيح، ونعم هو عيسى بن مريم، ونعم هو رسول الله، وأضاف لهم أشياء، وهو كلمته وروح منه. هذا هو الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. تفضل. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. نعم. وكلمته ألقاها إلى مريم. ها. الآن وكلمته. نعم. هذه الواو معطوفة. نعم. على رسول. نعم، رسول الله وكلمته وروح منه كما ستأتي. إذن هذه كلها كلمات صفات متعاطفة. لا يمكن أن نفهمها على أساس أن كلمته ألقاها مبتدأ وخبر. كلمته ألقاها الجمل، يعني جملة أخرى، معارف الصفات. جملة أخرى، يعني جملة أخرى. أنا معك، لكن في النهاية هي معطوفة. يعني إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله واحد، وكلمته ألقاها إلى مريم هذا اثنين، وروح منه ثلاثة. يعني هي جمل متعاطفة. تقول لي أنت جملة كلمته ألقاها، نعم هي جملة منفردة، نعم، ولكنها معطوفة على ما قبلها. واضح. جاي. واضح. لماذا سماه المسيح؟ ذكرنا ذلك ونعيد. من أهم المعاني المسيح فيه بركة. كان إذا مسح على الأكمة والأبرص يشفيه الله سبحانه وتعالى. هذا أفضل تخريج لكلمة المسيح، علما أن لفظ المسيح يشترك فيه عيسى بن مريم والدجال. وإن كان البعض يقول مسيخ ممسوخ، لكن أنا وجدتها في التفسير أيضا، يقول يشترك المسيح عيسى عليه السلام، أما ذلك ممسوح وممسوخ، يعني ممسوح العين. نعم. إنما المسيح عيسى بن مريم، تكرار ابن مريم ابن مريم 20 مرة في القرآن أو أكثر. الإمام القرطبي يقول ليبين للعالمين أن أمه مريم. ولذلك العرب هو القرآن لم يذكر اسم أي امرأة. هل توجد اسم امرأة في القرآن؟ لأن القرآن نزل على معهود لسان العرب، في بالتعريض وليس بالذكر المباشر. امرأة فرعون، امرأة عمران، لكن لم يذكر الاسم. معهود خطاب العرب أن لا يذكر أسماء النساء. لكنه ذكر مريم ليحذف وينزع عقيدة ابن الله. فهو ابن مريم، وما دام ولد فليس إلها. طيب، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. نقف هنا. كلمته، أول نشرح كلمته، لأنه أنشأه وخلقه بكن فيكون. ما معنى كلمته ألقاها؟ كن فكان. يعني البشر كلنا دون استثناء أنشأنا الله وخلقنا عن طريق التزاوج والنطفة والعلقة والمضغة في عملية تسبب، سبب ومسبب. أما عيسى بدون سبب، كن فيكون، هكذا. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق عيسى شبيه بخلق آدم. جيد، سؤال مطروح، كونه رسولا قبل أم كونه كلمة الله قبل؟ كلمة الله قبل. نعم، خلقه قبل أم رسالته قبل؟ لا شك خلقه. جيد جيد، لماذا قدم رسول الله وكلماته؟ نحن هنا نقف. لأن الله تعالى يريد بيان وصفه رسولا. هذا رسول، عليكم أن تطيعه بوصفه رسولا. كلمة الله هذه حاجة خاصة به، العناية هنا بالرسالة. بعد ذلك بيّن حقيقته، هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وهو روح منه. منه المن ابتدائية وليس التبعيضية. التبعيضية كفر. سبحان الله. نعم نعم، صحيح صحيح، شرك. التبعيضية شرك وكفر. روح منه أي جزء من ذات الله، لا يجوز. لا يجوز. روح مبتدأة منه، ابتدائية، يعني مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فنفخنا فيها من روحنا. طلعت الصورة؟ واضح. إذن هنا وضع عيسى في نصابه البشري العظيم، نحن نعظمه كما عظمه الله ونجله ونبجله، المسيح المبارك عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وروح من الله. تعرف كلمة روح من الله؟ طبعا الروح كلام لا أحد يفسره، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر، لكن الروح العرب يطلقونها على كل ما هو ليس بمادي. كل البشر ولدوا من نطفة فعلقة فمضغة، هذا روح بحتة لا يوجد، لم ينتقل في الأرحام كما انتقل كل البشر ما عدا آدم، فلذلك هو روح. لذلك يقولون لأي شيء قدسي طاهر يقولون هذا روح. فجاء من هذا القبيل. قولي ما شكل الروح، كيف تم النفخ، هذا عبث، لا نستطيع أن نصل إلى شيء، والله قال قل الروح من أمر ربي. هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به جل جلاله نفسه. طيب، لما قال ألقاها إلى مريم، ألقاها على مريم ولا إلى مريم؟ ألقاها إلى، لأنها أوحى بها إلى. يعني ألقاها، الإلقاء يجوز، إلقاء على وإلقاء إلى، ألقيت إليه. نعم كذا. صحيح صحيح صحيح. فحسب علمي وكلمته ألقاها فقال كن فيكون. نعم. وروح منه فآمنوا بالله ورسله. الفاء تفريعية، تفريعية عما سبق. إذا عرفتم ذلك فآمنوا بالله ورسله. إذا اتضح لكم حقيقة من هو عيسى فآمنوا بالله ورسله. جيد، الحديث عن عيسى أم عدد من الرسل؟ عن عيسى واحد. لم يقل فآمنوا بالله ورسوله، قال وآمنوا بالله ورسله، وساووا بالإيمان بينه وبين رسله. جيد، تخيل لو قال فآمنوا بالله ورسوله، الحديث عن عيسى. قل يا محمد أنت قرآنك يقول آمنوا بالله ورسوله، نحن آمنا بعيسى لا نؤمن بك. آمنوا بالله ورسله حتى لا يجدوا منفذا للكفر بالرسل، لأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى، فالله قال فآمنوا بالله ورسله وعيسى منهم ومحمد صلى الله عليه وسلم منهم وغيره منهم. فانظر إلى الدقة القرآنية. بارك الله فيك. ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا الإله ثلاثة، معروف عندهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والثلاثة المقصود بها ماذا؟ الأب والابن والروح القدس. هكذا يقولون، الأب والابن والروح القدس، أو يسمونه الله جوهر واحد مكون من ثلاثة أقانيم، أقنوم الأب أقنوم الابن أقنوم الروح القدس، ثلاثتهم يشكلون الإله الواحد. الله تعالى قال لا تقولوا ثلاثة، أي لا تقولوا الله ثلاثة، لا تقولوا الآلهة ثلاثة. فصل فيها الزمخشري كلاما طويلا. فالمهم خبر لمبتدأ محذوف. والدليل يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كم عندنا اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فهم يقولون ثلاثة الله والابن والروح القدس إلى غير ذلك. انتهوا خيرا لكم، انتهوا يكن انتهاؤكم خيرا لكم. ما أعظم الحذف، انتهوا خيرا لكم. انتهوا الجواب يكن، جواب الطلب، جواب الطلب. انتهاؤكم عن مثل هذا الكلام خيرا لكم، وخيرا لكم، وفي صالحكم وفي نفعكم. في الدنيا والآخرة. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أسلوب القصر والحصر الحقيقي. الله ليس ثلاثة، إنما الله إله واحد، تثبيت عقيدة التوحيد لدى المسلمين ولدى النصارى ولدى اليهود ولدى كل البشر. إنما وإنما تفيد الحصر والقصر. صحيح. الله إله واحد، فكيف يكون معه ابن أو ولد أو إناث أو إلى غير ذلك؟ نعم. ثم يقول سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه أسبحه تسبيحا، لا أسبحه سبحانه. هذه سبحانه كلمة خاصة برب العالمين، مصدر مثل غفران وسبحان، لا تليق إلا برب العالمين. عوض أن يقول أسبحه تسبيحا قال سبحانه أنزهه تنزيها أن يكون له ولد. أنزهه وأعظمه وأسبحه وأعلو به من أن يكون له ولد. الذي بحاجة إلى الولد يكون عاجزا، صحيح، ضعيفا، بحاجة إلى من يعينه، سند. جيد. نعم، سند، يحتاج سند، يحتاج سندا. جيد، اقرأ أن يكون له ولد. بعدين له ما في السماوات وما، والذي له ما في السماوات والأرض يحتاج إلى الولد. يعني هو أعطاهم حجج. سبحانه أن يكون له ولد، أن يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض. والذي له ما في السماوات ليس عاجزا، ليس فقيرا، ليس كذا، ليس بحاجة إلى الولد. بعد ذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. الذي يحتاج يوكل. أنت عندما تحتاج توكل المدير، توكل رئيس العمل، مهندس، الأب يوكل ابنه. الله هو الوكيل الذي يقوم بتدبير الكون وبتدبير الخلق والناس والحيوانات وكل العالمين. الله كفى به وكيلا. ما معنى وكيلا؟ حافظا، مدبرا، يعني راعيا، مغذيا، محسنا. كفى به وكيلا على كل الخلق، فكيف يحتاج إلى الولد؟ فلذلك هذه الآية في الحقيقة، والله أنا أدعو الغلاة طبعا من النصارى أن يقرؤوها ليهتدوا إلى الحق. نحن نعظم عيسى عليه السلام ونبجله ونضعه في الميزان الذي وضعه ربه. عيسى رسول الله، كلمته، روح منه، هذا شيء عظيم. لذلك النجاشي كان منصفا. لما جاءه الصحابي جعفر، نعم نعم، في جعفر بن أبي طالب في هجرة الحبشة، نعم نعم، ماذا تقولون في المسيح؟ قال نقول هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. قال والله ما بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط، وشهد أن لا إله إلا هو وحسن إسلامه. الذي لا يتعصب ويتبع الحق فإنه سيهتدي إلى الصواب وإلى الحق. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم، بعدما وضع عيسى عليه السلام في نصابه هو رسول الله وهو بشر وهو روح الله وكلمته، وأعطاه المقام الذي يستحقه، والله فضله على كثير من الأنبياء. عندما أعطاه ما يستحق قال لن يستنكف أن يكون عبدا لله. هو بذاته، هو بذاته لن يستنكف. ما معنى لن يستنكف؟ يعني لن يمتنع. لن يمتنع، لن يمتنع، لن يستنكف. استنكف، تعرف ما معنى استنكف؟ استنكف استكبر أنفة. الاستكبار عنده عدة أسباب. فلان تكبر بالمال يتكبر، فلان تكبر مزاجه يتكبر به، تكبر لعلمه، هذا يتكبر للأنفة. فقال لن يستنكف، لن تأخذه الأنفة أن يعبد ربه. عيسى عليه السلام أصل يستنكف من نكف الدمع. نكف الدمع، مسحه، مسحه من على خديه. لماذا العربي يمسح الدمع على خديه؟ حتى لا يرى أنفة. العربي يستحيل أن ترى عربيا والدمع قد سال، فهو ينكف الدمع يمسحه حتى لا يرى اهتزاز شخصيته. فلن يستنكف ولن يستكبر ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله. واضح؟ سبحانه وتعالى. جيد، أن يكون عبد الله، لا عبدا لله، تخيل المعنى قريب، لكن لن يستنكف أن يكون عبدا من عباد الله بالتنكير. لكن لو قال عبد الله فيها خصوصية، عبد الله المفضل، عبد الله الذي له كذا، يعني الإضافة فيها خصوصية أكثر. لما قال عبدا لله من جملة عباد الله، أيا كانت هذه العبودية، أيا كانت، فكلمة التنكير تعني هذا المعنى. جيد، أن يكون عبد الله، ربما عبد الله اسمه، ألم ينطق ويقول أنا عبد الله أتني الكتاب؟ لما قال عبدا لله حذفت منه العبارة كل شيء يخرج منه من العبودية، أو يخرجه من إطار العبودية. ولغت اللبس، ولغت اللبس، شكرا. جميل. هذا من الاحتراس. ولا الملائكة المقربون، ولا الملائكة المقربون ما بهم يستنكفون، شكرا، أن يكونوا عبيدا لله، رائع. إذن هكذا العبارة القرآنية يجب أن تقرأ، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله. جيد. طبعا أنت لماذا عبد بعضهم أو عظمه أكثر؟ لأن عيسى عليه السلام ألهمه الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. جيد، عنده بعض الغيبيات. جيد، الملائكة يعلمون كثيرا من الغيب، يعلمون كل غيب، كثير من غيب السماوات، حتى إن بعض المفسرين قال ينظرون في اللوح المحفوظ ويخبرهم الله ويبعثهم للتنفيذ، المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والذاريات التي تعمل على تدبير الكون. الملائكة عندهم علم عجيب، ومع ذلك لا يستنكفون أن يكونوا عبدا لله، عبادا لله سبحانه وتعالى. جميل، تضحت؟ واضح. قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أيوة، الآن هذه خلاصة لما سبق. ومن يستنكف ويمتنع عن عبادة ربه، أنا فتن ويقول لا أنا لست عبدا، هذا الذي يستنكف يقول أنا لست عبدا، ويستكبر تكبرا نفسيا، يستكبر أي يطلب الكبرياء، والكبرياء له أسباب متعددة، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، المال يطغي صاحبه يجعله يتكبر، ليس كل الناس طبعا، ليس. فمن يستنكف ويستكبر، فالعلماء قالوا بدأ بالاستنكاف لأنه أعظم، ثم التدلي ويستكبر، فسيحشر الناس، فسيحشرهم، هذه هم تعود على الناس جميعا، فسيحشرهم إليه جميعا. لماذا قلت أنا فسيحشر الناس جميعا؟ الآية التي بعدها فأما الذين آمنوا، وبعدين وأما كذا، إذن الجميع يدخل فسيحشرهم، يعني ليس فيحشرهم فسيحشر المستنكفين والمستكبرين، نعم، فقط، لا، كل الناس، كل الناس، فسيحشر الناس إليه جميعا يوم الحشر ويوم القيامة. ثم بدأ التفصيل، بارك الله فيك. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأما تفيد التفريع، التفريع والتفصيل، والتفصيل، نعم، نعم. إذن أما أداة شرط تفيد التفريع والتفصيل عما سبق، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. هنا نقول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، وتستلزم الفاء في جوابها، رائع، شرطية تفصيلية. الدليل وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليم. دعنا نفصل في هذه. الفريق الأول، فأما الذين لم يستنكفوا، لا، قال آمنوا، أنت معي حسب التقسيم، أما الذين لم يستنكفوا ولم يستكبروا فيوفيهم أجورهم. لا، الله تعالى لا يريدهم فقط أن لا يستنكفوا وأن لا يستكبروا، يريدهم أن يؤمنوا وأن يعملوا الصالحات. أتى بالصفة الغالبة، لأنه أولا لا ينبغي أن تستنكف عن عبادة الله، ولا ينبغي أن تستكبر عن عبادة الله وتترقى، وأن تؤمن بالله وتعمل صالحا. الله أتى بالقمة. لو قال وأما الذين لم يستنكفوا، جيد، لكن ما عملوا شيئا. فالقسيم هو أن تؤمن بالله وتعمل صالحا. جيد، ما نتيجتهم وما جزاؤهم؟ فيوفيهم أجورهم. ماذا تلاحظ؟ فيوفيهم، يعني يعطيهم أجورهم مستوفية، أو وافية، مستوفية، وافية، كاملة وزيادة. ما معنى وفاه حقه؟ أعطاه حقه وزيادة، وزيادة الوفاء. فيوفيهم أجورهم، أصل الكلام فيوفيهم ثوابهم. لا، اعتبر جل جلاله وعد الجنة وما فيها كأنها أجر لهذا العامل. يا أخي، أنت أجرك بسيط، هذا ثواب إضافي رباني، سماه الله أجرا عناية بالعمل الذي يأتي بذلك الثواب، وإلا هو فيوفيهم الثواب العظيم من عنده والدليل ويزيدهم من فضله. حتى لا يقول قائل إذا وفاني أجري فبالتالي سيكون أجري بسيطا لأنني لم أعمل إلا عملا بسيطا. قال ويزيدهم من فضله، عاملهم بالفضل. لذلك نحن دائما أعجبني أحد العلماء قال يا ربي لا تعاملني بالعدل، لا تعاملني بالعدل، عاملني بالفضل. لما تقول لا، إذا عاملك بالعدل مصيبة، عندك سيئات وحسنات وعندنا العجب، عاملني بالفضل لا بالعدل. العدل هو يعامل به الكافرين والمشركين، هل يضيف عليهم سيئات؟ لا أبدا، لا، إذن يعاملهم بالعدل. وورد كذلك في الدعاء اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. هذا هو، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وأهل المغفرة رائع. نحن يقول يا ربي لا، أنا عجبتني هذاك الرجل اللي بيقول لا تعاملني بالعدل، كيف يعاملك؟ أريد الفضل يا رب، لأن العدل خلاص إذا حسبنا، من حسب عوقب، على السلام عذب، عذب نعم. فيوفيهم أجورهم، هذا واحد، ويزيدهم من فضله، فضل الله عظيم يعني لا حدود له. اقرأ لي الآن الطائفة الثانية. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. بالله عليك، أولا استنكفوا واستكبروا، طبعا استنكفوا عن عبادة الله واستكبروا عن عبادة الله إلى غير ذلك، واستكبروا عن الإسلام، كل هذا المتعلق محذوب. فيوفيهم عذابا أليما، فيوفيهم أجورهم. لا لا، نعم نعم نعم، هل قال فيوفيهم عذابا أليما؟ لا لا، ما قال أبدا. قد يعذبهم عذابا يعني الموجود بما معناه، يحاسبهم على ما فعلوا. أو قال لو قال يوفيهم معنى زاد في تعذيبهم. الله تعالى لا يزول في تعذيبهم، إنما يعذبهم عذابا يستحقونه، وهذا العذاب أليم أم شديد أم كذا؟ قال العلماء أليم، لأن يؤلم جلودهم، لأنهم استنكفوا واستكبروا، أخذتهم الأنفة أن يعبدوا الله، فيكون العذاب مؤلما لهم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقلنا مرارا يجدون معناها يبحثون، سيبحثون ويفتشون وينقبون، ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. الولي القريب الذي ينفعهم ويتولى شؤونهم، النصير الذي ينصرهم. فإذا فتشوا لم يقل لا يجدون أولياء ولا نصراء، لأنه كان يخاطب الجميع، كان الأحرى في غير القرآن ولا يجدون لهم من دون الله أولياء ولا نصرى، لأنه يجدون على واليا لا يجدون، من باب أولى لا يجدون لا أولياء ولا نصرى. إذن هذا تفصيل لقوله تعالى فسيحصرهم إليه جميعا. الآن جاء النداء الآخر مرة أخرى، نعم، الذي كان قد بدأ به قبل، نعم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يعني كأن الآيات تأتي إلى خواتيم السورة. أيوة. نعم، يعني نصل إلى الختام، إلى الختام وإلى التلخيص الشامل لما ورد في السورة. السورة، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ممتاز، أنت بنفسك ذكرت قبل قليل ماذا قال لهم آخر النداء، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول. الرسول نعم نعم نعم، صحيح، الرسول نعم، هنا قال قد جاءكم برهان، الرسول هو البرهان. حتى نحمل هذا على هذا، طبعا غيره، بعضهم قال قد جاءكم برهان قرآن، والقرآن برهان، لكن نفضل قد جاءكم برهان من ربكم، لأن الرسول جاء بالقرآن الذي هو برهان صواب ما عليه من دين، أتى بالنور المبين ليكون برهانا على صدق دعوته، فهو البرهان لدعوته. والدليل وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ما زال القرآن سيأتي. إذن الأفضل أن نحمل قد جاءكم برهان، قد جاءكم رسول يحمل برهان صدقه معه. جيد، ما تفضلت به رائع. سورة النساء فيها حديث عن المنافقين أم لا؟ بلى، إن المنافقين في الدرك الأسفل. فيها حديث عن أهل الكتاب، بلى، من اليهود ومن النصارى والمشركين، وفيها حديث عن المؤمنين. الآن جمعهم كلهم، يا أيها الناس عودوا إلى ربكم، يا أيها الناس من كل الطوائف، من كل الطوائف، كل الطوائف، يا أيها الناس قد جاءكم برهان يحمل يحمل الأدلة القاطعة من ربكم المحسن إليكم المنعم عليكم المدبر شؤونكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما هو النور المبين؟ الكتاب القرآن, القرآن الكريم قولا واحدا. جاي السؤال مطروح، هل أنزل الله القرآن على الناس إلى الناس؟ عليهم. لا لا، هنا هنا أنزلنا هنا إليكم. قال إليكم، هل أنزل إليهم أم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب. صحيح، أنزل الله الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله إلى الأمة. فإلى هنا تفيد أن القرآن أنزله إلى النبي، صحيح غاية، لكن الغاية الحقيقية أن يصل إلى الأمة كاملة، إلى الناس جميعا، واضح؟ فإلى تفيد أن ما أنزل إلى الرسول هو أنزل إلينا يا أخي، لتدرسه لتقرأه لتتفاعل معه. أنزلنا إليكم نورا مبينا، سمى الله تعالى القرآن نورا لأن فيه بيان الأحكام والشرائع والعقائد والقصص، فيه بيان كل شيء، فهو نور. ما هو أنت النور ماذا تفعل به يا أستاذ محمد؟ تستضيء به، تستضيء به في حياتك وترى في وتكشف. صحيح، والقرآن يساعدك على الكشف على العقائد السليمة، على يوم القيامة، على الأحكام، على الشريعة، ينير طريقك في هذه الدنيا وتمشي على صراط مستقيم. ولما وصفه بالمبين، هذا زيادة، هو أصلا النور يكفي، نور يضيء، فمبين يبين للعالمين ويكشف لهم حقائق الكون والوجود والإنسان ويوم القيامة. كثيرون الآن، تتعرف أستاذ محمد، أنا قرأت كتابا يعني وطالعته، الإلحاد اليوم في العالم ينتشر بشكل لا يتصور، سبحان الله، حتى إن أحدهم كتب الإلحاد يهزم نفسه، وأتى بأدلة. الناس لا يفقهون، لماذا أنا موجود؟ من خلقني؟ إلى أين أذهب؟ ولماذا أموت؟ هذه أسئلة وجودية موجودة منذ آدم إلى يوم القيامة. المفترض أئمتنا علماؤنا دكاترتنا يشرحون، شباب اليوم ضائع عن التواصل الاجتماعي، الإلحاد ينتشر لأنهم يثيروا أشياء لديهم، والشباب الصغير هذا الذي ليس لديه خلفية إيمانية قوية يهتز. هذا قد جاءكم برهان ونور يدلك على الصواب في حقائق الدنيا. آخر كلمة نقولها، أول كلمة من سورة النساء ما هي؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. نعم، وعاد هنا يا أيها الناس قد جاءكم. يا إذن سبحان الله، رد العجز على الصدر. بدأ كما تفضلت، بدأ يا أيها الناس، وبدأ التفصيل، الأسرة، الميراث، الأحكام، كذا كذا كذا، حديث مع المنافقين، مع أهل الكتاب. عدنا إلى ما بدأنا به، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا سبحان الله. طيب، عاد مرة أخرى إلى أمة التفريعية والتفصيلية. ممتاز. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وما قالوا أما الذين كفروا. ممتاز، رائع. لو أن كل المسلمين يصبحون يقرؤون مثلك أنا خلاص بطل البرنامج. لأن الوسيلة وصلت، الرسالة وصلت، أنت بمجرد ما تقرأ فأما الذين آمنوا بلا جيد، وين الفريق الثاني؟ وأما الذين كفروا واستنكفوا واعتصموا بغير الله واعتزوا بالدنيا وكذا وكذا، لم يذكرهم طيا لهم، تخويفا لهم، إهمالا لهم، خلاص يا أخي، وإظهارا للإيمان، وإظهارا للإيمان، وبعد قبل قليل ذكرهم، صحيح؟ في الجزاء ذكرهم. الآن لا يستحقون أن يذكروا، واحد. اثنين، إهمالا لهم لا يستحقون. اثنين، حتى يتركهم يفكرون في الجزاء. هنا ماذا قال؟ سيدخلهم جنات في رحمة منه وفضل، وفضل ويهديهم. أما الثاني كأنه يقول وأما الذين كفروا واعتزوا بغير الله واستنكفوا كذا فلا تسل عنهم. تخيلوا عليك، فلا تسل عنهم، فإن لهم جزاء لا تحمله العبارات أعده الله لهم. يا الله، هذا الحذف فيه تهويل. قلت جيد، ما الذي سيصيبنا نحن؟ قلت لا تسل عن هذه الطائفة، حذفها فيه تهويل للجزاء. جيد، مجرد ما قرأنا فأما الذين آمنوا بالله، من أين جاء التفصيل؟ من كلمة يا أيها الناس. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم، صحيح. ألم يقل يا أيها الناس؟ نعم صحيح. فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. جميل. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. جميل. فتفرق الناس إلى طائفتين. جميل. فأما الذين آمنوا. نعم. وأما الذين كفروا. نقف إلى عند شيء مهم، فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات ماذا قال؟ فأما الذين آمنوا فقط بالله، آسف، بالله واعتصموا أو لم يقلوا عملوا الصالحات، ما قال. لأن هذه الآية ترد على الذين استنكفوا، هؤلاء استنكفوا واعتزوا، هؤلاء يعتصمون بالله. كلمة اعتصموا بالله ضد والنقيض لاستنكفوا عن عبادته، أعرضوا عنه. نعم، أعرضوا عنه عن عبادته. تعرض عن من؟ عليك أن تعتصم بالله وبحبل الله، موجود في سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل الله. هنا قال اعتصموا بالله سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به سبحانه وتعالى فسيدخلهم، أو فسوف يدخلهم، فسيدخلهم أقرب. أولا سيدخلهم جنات، في الجنة، في رحمة، الرحمة هي الجنة، الرحمة هي الجنة. أن في آية أخرى يدخلهم في رحمة منه، أي في الجنة. استعمل السين لتقريب المسرة لنفوسهم، نقول فسوف، يعني سننتظر انتظار طويل. رحمة منه هي الجنة، وفضل الذي تكلم عنه ويزيدهم من فضله، هذا اثنين. ويهديهم إليه صراطا مستقيما، هنا لم يقل وسيهديهم، أنت معي؟ لو قال سيهديهم، أنا وأنت نقول سيهديهم في الجنة، لا لا لا، ويهديهم الآن إليه صراطا مستقيما. يهديهم هذه مؤخرة عن تقديم، أصلها يهديهم صراطا مستقيما فسيدخلهم جنة وفضل. هنا لم يأتي بالسين يقول لك هذه الآن، وفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، أما سيدخلهم قولا واحدا في الآخرة. ما دام السين موجودة فضلها وقدمها، والثانية أخرها ولم يأتي بالسين ليدلك على أن يهديك في الدنيا، وكفى بهدايته لك في الدنيا نعمة. لأن الله علمنا أن نقول اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط، إذا هداك الصراط المستقيم ما النتيجة؟ والله سيدخلك الجنة وينعم عليك من فضله. فهذه ثلاثة وعود، لكن الوعد بالهداية يكون قبل الأول والثاني، واضح. والدليل على ذلك لغوي بحت، سيدخلهم، هنا لم يقل سيهديهم، بارك الله فيك. وكذلك هنا تقديم المتعلق على المعمول في يهديهم، نعم، يعني أصل الترتيب ويهديهم صراطا مستقيما إليه، يؤدي إليه، يؤدي إليه، نعم، نعم. لكنه قدم المتعلق، نعم. فلا ربما قال ويهديهم، لو قال في غير القرآن سيهديهم أو يهديهم صراطا مستقيما إلى أين؟ إلى من؟ إلى من؟ ممتاز. ولما قدمه إليه لا إلى غيره، تجد هؤلاء مهديين حصرا، تجد قلوبهم معلقة بالله. والله تجد أناسا يا أستاذ محمد، يعني قلوبهم معلقة بالله، هذا مهدي وخلاص، لا يفكر لا في تأخير صلاة. أنت أحيانا، أنت أي واحد فينا مفكر، والله اليوم أنا تعبان لا أذهب للمسجد مثال، تجد هؤلاء لا يفكر، فإذا به خارج يعني خلاص هدي قلبه، ومن هدي قلبه إلى صراط الله المستقيم هذا توفيق الله. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، من الذين يستفتونك؟ المؤمنون أم المشركون؟ ما أعرف والله. لا، المقصد يعني الذين يسألون عن أمور دينهم المؤمنون. المؤمنون، نعم صحيح. يعني صحيح. لا، من بين أسباب حذف وأما الذين كفروا واستنكفوا هذه الكلمة، شفت كيف؟ أنا عمدا أخذت لك هذه الجملة، لو قالت خير قالوا أما الذين كفروا ثم قالوا يستفتونك، سيكون الكافرون هم الذين يستفتونهم، رائع، فيعود إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور. وأما الذين كفروا واستنكفوا يستفتون، معقول هم يستفتون يستفتونك؟ قال لا، خل الذين آمنوا قال يستفتون. رأيت الإحكام في بناء النص، والله يحتاج تحليل الخطاب إلى سنوات حتى ندرس إحكام النص القرآن. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الله أكبر، إن امرؤ هلك ليس له ولد، كما قال بعض العلماء، جاء السؤال في نهاية سورة النساء فاستفتوا. أولا الحديث عن ماذا؟ عن الميراث. يستفتونك في الكلالة، في الميراث، وردت هذه الآية، وردت في بداية السورة. فأنا أقضي هذا أصلا من رد العجوز على السطر، بدأ يا أيها الناس، يا أيها الناس يوصيكم الله في أولادكم الميراث، انتهى بالميراث، ليبين لك إحكام بناء النص. هذا واحد، يستفتونك أي يستفتي المسلمون في شأن الكلالة، يطلبون الفتية، الفتية والفتوى، يجوز الاثنان، الفتية والفتوى. قل الله يفتيكم في الكلالة، إذن سألوا حول ماذا هما؟ في الكلالة، إذن محذوفة، جاء بها الجواب. قل الله يفتيكم، الله تعالى يفتيك في الكلالة، هذا شيء عظيم، شيء عظيم. الله يفتيك، لم يقل له حتى أحدهم من أعجبني قال قل أنا أفتيكم في الكلالة، لا قل الله يفتيكم. جيد، لو قال قل أنا تحتمل على الله وعلى الرسول، لا يريد الله. قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا أمر رباني. وما هي الكلالة؟ الكلالة هي أن يورث الرجل من خلال الأخوات والإخوة، لا يكون له ولد ولا ولد الولد ولا أب ولا جد. إذا توفي الرجل وليس له الفرع الوارث وليس له الأب والوالد، فيورث عن طريق ذوي القربة من الأخوات ومن الإخوة، هذا يورث كلالة. من أين أتت كلمة كلالة؟ من كل يكل كلالا، يعني تعب، الإعياء والكلالة، هذا تأويل. المفسرون قالوا كأن الميراث بحث عن الأبناء فلم يجد، بحث عن الأباء فلم يجد، بعد عياء وتعب وجد في الإخوة والأخوة، في الفروع من الإخوة والأخوة. بعضهم، وأنا أميل إلى هذا، الكلالة من إكليل، الإكليل المحيط بالرأس، المحيط بالرأس، نقول يتكلل هذا الأمر بكذا وكذا. والكلالة هي وراثة عن طريق الأطراف وليس عن طريق الأصول والفروع. واضح، هذا الرأي فيها. طيب، قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد، إذن هذا تفسير الكلالة، هذا الاصطلاحي، الاصطلاحي، الاصطلاحي، ليس له ولد وليس له أباء. هذا إن امرؤ هلك، هذه صورة فقط. صراحة يعني لا نستطيع أن نعطي كل التفاصيل لأنها ميراث يحتاج إلى قواعد، لكن نتكلم لغوي. إن امرؤ هلك، إن هذه حالة نادرة الوقوع، هلك ليس له ولد ولا أبا أبدا ولا بنت ولا ولد، هذه حالات نادرة فاستعمل إن. امرؤ تأتي على الرجال والنساء، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، امرئ رجل امرأة، هكذا. نعم، كل العلماء. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا ليس له أبناء وليس له آباء. ما قال أبا، ليس له ولد، لا معروفة عند جميع العلماء، الكلالة ليس له الفرع وليس له الأصل. طيب جيد، وله أخت، هذه الأخت ترث النصف، والنصف الباقي يتصرف فيه إمام المسلمين كذا كذا، المهم لها النصف إذا وجدت وحدها، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. نفس الكلام، إن لم يكن لها ولد هو بالتعصيب يأخذ الكل، كل المال يأخذه ميراثا وتعصيبا. واضح. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، إذا واحد توفاه الله وله أختان، الأختان يأخذان الثلثين، الثلثين أكثر من النصف، والثلث الأخير يتصرف فيه إمام المسلمين. نعم، لهما الثلثين مثلا. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء في جانب الرجل أو في جانب المرأة فللذكر مثل حظ الأنثيين. رجل توفي ليس له أبناء وليس له آباء، ترك مالا وله إخوة وأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قاعدة عامة، معلي، فللذكر مثل حظ الأنثيين في الثلثين، لا لا لا، في كل شيء، في كل شيء، خلاص، في كل شيء. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ في البقية كله، يعني لا يذهب شيئا لبيت المال. نعم، هنا إن كان له إخوة رجالا ونساء، واضح؟ واضح، هذه حالة. ونفس الشيء، امرأة توفاها الله تركت إخوة وأخوات ولم تترك الوارث ولا الآباء، هنا يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. نقف عند شيء لغوي مهم جدا أستاذ محمد. إن امرؤ هلك، إن امرؤ مات، نقل هلك بالفعل، هلك، ما رأيك في هلك؟ يعني الهلاك، يعني أولا الهلاك هو فناء، صحيح، ولكن العلماء يقول وتلك القرى أهلكناهم، يعني فيها عقوبة، فيها عقوبة، فيها قطع لدابر الشيء. تلك القرى أهلكناهم، اجتثثناهم من أصولهم ولم نبقي لهم شيئا. العلماء قالوا الهلاك فناء مع قطع الأثر، والهلك هنا ليس له ولد، هذا هو. شفت العبارة، تقول إن امرؤ هلك، لماذا استعمل الله هلك؟ هلك لم يترك له أثرا ولم يترك له ولدا، ذرية يعني، ذرية. فالهلاك فيه فناء وانقطاع الأثر، وهذا انقطع أثره وانقطع عقبه. طبعا لما يقول ليس له ولد لا يقصد فيه الولد الذكر، لا أنثى ولا، لا أنثى ولا ذكر، شكرا، لأن الولد العقب، الولد هو يطلق على الاثنين، شكرا، مولود. اتضحت لك الصورة؟ فهنا مستعملة، مستعملة الوحيدة. لذلك يعني العبارة القرآنية إن امرؤ هلك ليس له ولد. وهذه الحالة أستاذ محمد هذه حالة خاصة فأفردها الله تعالى في نهاية السورة وما وضعها مع آيات الميراث حتى تعطى هذا الاعتبار. بارك الله فيكم. آخر شيء طيب ثم يقول فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم هذه الأحكام في الميراث وتقسيمه كراهة أن تضلوا. بعضهم قال لكي لا تضلوا لألا تضلوا فهنا لابد من حذف يقدر في السياق. يبين لماذا تبين الله لنا كل هذه التفاصيل والله بكل شيء عليم أنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وانتهت الصورة بالعلم كما بدأت بالقدرة وبالتالي هذه الأحكام يفترض في جميع المسلمين أن يأخذوا بصورة النساء لأنها صادرة عن عليم حكيم سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء ونسأل الله القبول والتوفيق والسداد. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنخصص الحلقة بإذن الله للإجابة عن أسئلة الأخوة المشاهدين والتي ترد عن طريق بريد البرنامج الإلكتروني وبعدها سنشرع بإذن الله مقدمة في سورة المائدة نسأل الله التوفيق. شكرا فضيلتكم وجزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم. نشكر الأخوة المشاهدين كذلك على متابعتهم هذه الحلقة نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة السلام عليكم.